بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين. أما بعد، فيسر إخوانكم في دار الفضيلة للنشر والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي هي بعنوان تعلم دينك، وهي عبارة عن سلسلة دروس بالأمازيغية ألقاها فضيلة الشيخ عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى. والآن مع مادة هذا الشريط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتمثلين سلام ربيع في اللون أكل مثلام أندم مثلام أدن سلي اكتملي ليدنا في الود والسكين غفيني قعنان التوحيد أمكرا وحذن إمدان ربي تسن أمكرا سنين باللي غد نتسان سبحانه يتدي خلقنا ويرنا الممرد تريد أكني أراد تسترن يعني الشمام مقران سلقدر أكن لغني تسوان وثوحذن أكني وثان أكني دي سبقين القرآن الكريم أكن ويا بلا حديث مش بيحن النبي فلا تتصرف يوم السلاميس ويرنا أكني نزران قطص يعني من ليال أكد بلا حديث ربي سبحانه وردي خلي قارعين بانين كان كان بلا نسوين نغم بلا المعنى يخلقي تيد إلا من ذاك نرد عبدال ينادى ربي قيوث ليالي دزقان قد صورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إهن أكنرت عبدهم إلى قد السنين وكرى عبدهم أنكرت عبدهم أتي السنين أنكي قلع سوشهم إقسمع منيس سوشهم إقوصف منيس إنسان إقحصان سبحانه إن من دبونش تكين يعني يسرسل القرآن الكريم إن من دبونش تكين اسم إيش قاعد إيش قاعني نس على بعدام إيش قاع أنجرو أنثو سيدنا محمد في الله ستصربين الإسلاميس المندك نريس خنين دانين ذا شو إذا زم التوحيد وين راي يعني راي وحظم ربين التوحيد الربوبية يعني باللي غاد يسين يعني باللي الإنسان يتدي خلقا والإنسان يكسي الحي الأمور نسلم والإنسان يزندي تسكن المهم أطاس وذمون سرد السفقين خاطر شوية المشركين يعني إبلاين لغين مسين زورن نزيكني لا الحصان باللي غلو كان ذلك قصير خيركي ونفسين من هو دي خلقني بدوني من هو كلي دي خلقني يذكون وين إما ولان وين جدود وين أين تسكسين دويني قنزة وين أدينين أدينين سيون سناسيوت تيريرين هذا ربي أكن ذا غين لغا دينين ضلع إيه يسبق لك بالنوية المشركين اللان أمنين توحيد الربوبية إذا شو كان يميدو سامة السوية قراد سبق لك بالنوية تيدة تيد قارن ويرنا ورسكاد بالنالا بين الدنال يميزن دينا مش بيحن نبيه اجت العبادة للأصنام خاطرش لان عبدن إذ غاغن لان عبدن الأصنام وربين شقعد مش بيحن نبيه أكني أردت علن ذا وحيد وحد كان أرى عبدن أرى عبدن نارد يدس يعني إقاذ ما يرد يدغى غنى غير إجنى بشو إسكرين إسعلن بشريك إنا يسن عبدتي وحدي سبحانه ويرنى ينهات غف الشرك خاطر الشرك أدي قردى دي سواتي القر أرتمس ويرنى الشرك وين الشركين أمزون دوين يعني إدي غرين بجنير أن ويرنا جقمنت وخضبنت كنقال الضيور ويرنا يتوضقر ديون ومكان يقبع ذن عطاس عطاس وربي سبحانه يسبقنا باللي المؤمنين كين يقومني نص ربي أكني وثا وجل الإيمان السن يصفى ويقوى وزديل أثيخ وخلال وخلال ثلوية الدنيا وخلال تولوخ الدنيا وخلال تجرى العالي ويقى الأخر أسمين قدي سرس ربي يفل ليا قدينا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يسبقنا تقول لي كيني غشيون إذا زال من الإخلاص كيني ربي وحدس ما نسب ندم أكن الدينا ابن جرير ديون المفسر فين يصور غف الربيع ابن أنس إمي الدينا الإيمان كين يعني بندم أدن سعوم الإخلاص إي ربي سبحانه وحدس أت يعني أتوحظت توحيدك أتسكرت وتسقط ذا وحيد يعني صفاتيس إيمانيس أوري اللي يوني شركة ديديس أوري اللي يوني دشبان ديديس أوري اللي يوني إقلال أمن تسا غس ما يلا غادي فهم عدل المسمون نغم شبه المسمون ذا شو كان نثنين أورلي نرى أكنين إسنين إسنين وعن أكنوا يذبنوا كثير في الناس رضوان الربية التسيري نس إما يجي سبقين دا شد المعنى للإيمان كينين نغلايا كينين ينجم كينين يعني تسكرن العبادة للسن في الله يربين وحدث وصفا وتزدقان عبدين توحد ورشريك نارد يدس الأولياء ورشريك نارد يدس إمداني ورشريك نارد يدس أقل النايا إيهم إمداني ناكي أريا من الصرف بين سبحانه لما نكوى وتعب الدم سود مزدقان أكن دغنور شرك نارد يدس كرا وكيف أدنين أسليمة القيامة يعني تلوي أذفوزن واسمن عني منسن ودينين يعني استولوك العالم سالهدايا العالم المهتدون في الدنيا والآخرة ولميه ممكزن ديسكين أنشتكين ويرنامي مدينا الشرك خطر الشرك يعاق إن شاء الله هذا استسوي اعتدنين قردنا نسلي غف الشرك أنخيق أري ضربة في الدنيا الآخر وذما هو أن الشرك أكنا راح أبزل المدين إيمان السن أكني أرى سرول أكني أرى أخص خدم ألا لن إقلا يريف السنسن إلا من ذاك نرس من عني نفس أسمين يدي سرس ربي سبحانه أكني دي صور عبد الله بن مسعود يسرس ربي الآية كيني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني توحظ الونس الظلم كان ذي الدين بكانكا وقذل في من سنسكيه انو الناس دي فوق ينيس دي صوب يعني عبد الله بن مسعود من هو مظلم ران ايمانيس دي النار ان فيان قصه ربيان السلاميس يحصل اي نور حسن ران ويزرى ويسن اي نور سن ران ان ما تكونش تكيع ينيس ماشي بين النوام ماشي بين يعني السنوان باللي غدوا كاين هذا مع الناس ينيس يعني هذا الشرك الظلمة كين هذا الشرك يمدينا أم تشكين أسنس وذكر نرى ورسانة في الناس الظلم أم زون أسنينين تسكر ذنش تكين ومن بعد فتشين تسكرد في الناس نغسو في الناس ترنيضة كرمنا يض أرف يفرد نغارك يكسن نغارك صروحا إيه يمين مكان إن يسن مشين غيني تنوان إن يسن معنى الظلم السلم وسلم على يسنيب وصام لقمان ميس باشو سنة حصام الله يمني يدس بقنا ربي سبحانه أولكين يسنة الناس يمسنا يا بني لا اشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أمين والشرك رض ربي خطش الشرك ذو الظلم أم قران ذو الظلم أقمع يعني من مشتكين أتفقد الدهني أتخد مض ألا لن إقلم قريب السني أتلمضوض وتسقصير وتنذير غف مصني سرت سيزدقر يعني متسوحي ذكي خطرش سيسي بسكيد يشقع ربي يمشقع عني نس يمشقع عنا ربي وسان ده بقوام نسان وإننا سنعبد في ربي وحدث ولا عبد ترى كرام ديدس الى قد تجم ربي وتعلمت توحيد اريلين يخلال العباده سوز ميغفغا اكني دينا اكني وثا هي من كونش تاكي ويدوش في حن البيا فلاس تصربي غير السلاميس اسكنا زنديم دو كاليس ذا شوم دينا لقمان إميغيز نديس في قلب اللي نشرك زي غنيه يعار أكاغيه ونكني غمارد نديس في قلب أبني نغف توحيد أكن ابن النغف توحيد إلى قتيس ومدان إمارد تسقسين أكي تسقسين الملايك الزكاة أكي تسقسين غف ربيك سبحانه أكي تسقسين أكن دان غف دينيك أكي تسقسين أكن دان غف فرقز نغين ديش قعب بغاين دانن لما الناس دادوش في حن نبيع فلاسة تربيع هذا السلاميس ما ينكتش تضريض تحصيض تلمضض لكن دينا ربي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك إيسين إيسين باللي ربي سبحانه وحدس أريد لي غيون ديدس لا إله إلا المعنف أريد لي وين بخلال العبادة وين بخلال طاعة مكين لكن عرفنا عبد أم ربي سبحانه أين يعلم وين يسكر إمدانا بشريك سطل ويعني مولي الصحارة غنشتكين ويرنا مولي الهرى ذات غد غسل مطرع اللي استبتك بموت لكن قارن أموهي غمقران بموت يعني المطرع تم قران ويرنا إما ريسين بنذب أذي يسين نشتكين إيه غادي يفكي الجهديس وذي يفكي الدهنيس إلى من أكنين أريع عبد ربي سبحانه ونكني مردني من غف تسوحي أمكي قلا مشبيح من بين لسة ربي هذا السلاميس يسكن إيم دوكاليس يعني غمكرا عبد ربي ذا شو إذا زال ذا شو أكني قارن إذ الخير إذ كان ربي إوين أري شهد ذن شهادة تزدقان أري وحد ربي يعني سبحانه وحيد أزدقان إقوام أملحان وديسين أزال الربي سبحانه إذ وزال أشبح من نبيه لسبس ربي الإسلامي أكن ريسين بمن سيدنا عيسى في الله سيال نبيه صلاة السلام الربي ماشي غد مصر ربي أكنين وان إيروميين سوين سكفرا ذا العبد الربي وذي مشقعيس الشقعيس الغرز ويرنا دولني وذا الروح إدي شقع ربي يعني يجف أدارو يعني مريم في الأسلام الربي غسما إلا مبيثون وناس ينين ورس على مرقز وناس دينا ريجن الميس لميس الربي ونسا تسكين أكن داغل أنشتكين يخضع أنشتكين ورسحارة ينديه عبادة ابن الصامت فلاس رضوان الربيع يناد مشبيح فلاس ربيع السلاميس من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حقه والنار حقه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل إهم عبادة بن الصامت يسفقند قل حاجي تاكين إيمان الدناء يعني الإسلام يصوغد الحاجي تاكين إذ يدر أشبح لنبي أدي سفقن لمينز أي مدان ندغى أكن ملا سمتا ذا شو إذا زال فين أرد ينين أين أرد ينين سليمان مسلم علي أذنين إنو مكينس أكني وتا ويرنا الشهادة مكي إلى قد يلين الشهاد سيس ماشي ألم سيل سيس كا سيل سيس أدبولي أكنا ريسين باللغة الإيمان أكنا الشهادة مكي أكنت يدر سووال يومن سيس الزداخليس فالشتاكين أرنوالي من المنافقين أرلنا صحان أرلنا صفان وين قران وين خدمان إميان الدنان نرسيه يعني نرسيه لسنسنة يناد ربنا سبحانه وكنا لا تنسين أي دكال نغاية أي مسكدين سمسكدين ميمي دينا ربنا سبحانه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المعنى لا يكين يناد إما لدى سنغورك يقجر أنك نغيار دنك المنافقين سير سنسان الدينين بلي نقلغ نومين بلي دكتشغي دي مشجع ربي وربي ندغى سبحانه يحصان بلي دكتشغي دي مشجع يلس وربي يحصان ويزرع ويولا بلي المنافقين كين ذيك دابني الله ما تشتي ذتي الله إيه أكن تقارن أوال كول ووال كلس إيه مش هذا ما كنير أدينير أتلين ذاين رأيينير بنذر ذاين رأي خذن لكن قارن سيس أدسفقن بليد الصح كتين ثمي ضربي أد شهيدا إلى قيه لما لا تعبضت أتعبضت وحد أتسين مع الناس أكن داغن ويرنا ما تخذن الطعاس أكن داغن وطاس قويني إقلا نكا هكذا يقول مولاك إيه المنافقين اللي نركا الناس يتسول سن كلام مع أول والمعنى ما إلا أين الدليل قلن بول السن ماشي دين الدنان أنت شكي غبنين أكن ديوسك يطلع يلا يظنين ومنين يلسون السن وكفران سولاول السن نعم ومنين يلسون السن ورومين النار ولاول السن إيه أكن أرد السبقن باللي غذين أرد السبقنين إما رد يدر بنذب الشهادة مكيه أتسد يدر سمع ناس ولا ويلاق أوليس أدينين يستيقن سيس يومن سيس ويعني دين الدينان سيس إدي عاو دين قدان بوليس هكا غيه وأنه كنا ما رأينا دسكن أنشتكي يعني سيدنا محمد في الله الصلاة ربي غد السلاميس أدلي سيس باللي المعنى هو لكن نشهد لكن إن سنك ابن درس قلين فاعلم أنه لا إله إلا الله ذي إنسان جديس فقل بلن إلا قد سنضى نشتكير وإلا قد صمنا بسيس وإلا قد فرحة سوين إقلن بولي وإلا قد خدمة سوين إقل معنى وين ديننا وين أروين غصواب إلا قد سنضى أكن دان واتوات جب أي إقلن أولي مع ذا لرام نغينا رات السويغين نغينا رات السخصرين نغينا رات السروحا أكن ذا غل ماشين انا كان سيلسي خاطر شان وليه الطاسي دي قارن سيلسون سنخرا ويرنا ربي مسكان الد ام خلي حرايا في بنادم ما كنش هذا الصحه انا خاطر ادي ولي نقول لي غاين ديالنا سيلسي يلها ويني قال البوليس يصفى ويقوى ويني خدم اكن قارن سنس سلجتها سيمانيس ذا اكني وتا انا في كان كذا مديا إنني بالسجدان أشبح من بين أكن يونواز أكن يسجد الحديث الصحيح البخاري الحديث يدي صوب أبو هريرة ديال أصحابي رضوان ربي يكرد يونا يتمثل إن يسمنهم إيد السعيد أريس عذان شفوا عينك يعني ألا غاد خطف أشبح من بين كاسة ربي السلاميس سنغير يشفع عند لومين سلام الغاد إيه منهم أرى يخلل منهم أرى ساذن شفوا عينيك شفى عينيك أسلمة القيامة يكرد أشبيح النبيان في اللسل ربنا السلاميس إن يسيه وين يخلل شفى عكير وين رتيفر سبإذن ربنا ستوفقي سمع ناس إيه من تخلل أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة منه من وين دي يعني إذ يدرن الشهادة لكن وين دينا لا إله إلا الله ويرنا أتسلين تفغد كوليس ويرنا يومنسيس أكن وثام وتججد أكن داغن ودفغ نفسي نس المعنى المشركين وسكنارا ويذ المنافقين يقذر نومنار الصربين أكن وثام وتسكنارا منو تسكن بالمؤمنين إقلال يعني أمن سيس أكني وثا خطرش غير معاني وقوانيك أبنيني لا معبود بحق إلا الله أكن خطر يمسنون يونر يخلال أكن رسوى عبد استيدت ويخلالت ألا مربين سبحانه ويرنغ الشتكير أطاس لي تقلان القرآن الكريم أطاس لي تقل ألا حديد إذ صور وشبيح النبيم فلاسة ربين السلاميس إذن يناد قوانا مثلا بلا يضمادنين يناد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يعني إمشد عنه إذن شكع ربين وقبلي الرسول نحيزن ونمرثن أكنين رسوظن أكنين رينين أكنين رفكن تغر السن إلى قوام السن سجي السن ولاش من يقول خلال العبادة ألان كيف عبدية المن فنشتكين أرناف إمد يسار أرعاد مدس هود في الأسلام الربيع لاش سنين إنا يسنى القومينو عبد ربي سبحانه ورسعيم ويعني يعني الله غير يعني ألن سكان غيره ودوينسن وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولذا المنبونشتكين أرينسن بندم إمسنينا سوى ولكن بالصح لن ولك السفن يبريد لن يذكر نومينا نصوي لديوسا أكن ويدوش بحن النبي إمي قفار كفار لير اسم جنزن إن ياسين لا قدس سينميه باللي ربي سبحانه أتعب ذنب أكن وثا يعني واتعب ذنب سكن قارن سوين سيكولي دي يومر سوين أكني دي شراء ماشين أكني تهوام نغاكني تبغام نغاكني غيث شبهان دادغام العبادة سبحانه أتسيرين صفة الصحان أتسيرين يعني تفغد وتتججد وتصدر قول أزدقان وذيبين بندم يعني سيس يومن أكني وثا ويرناغي ما رنظر أن اشتكير بلين أولا مزورون من السنة هذه الشهد يعني لا إله إلا الله هذه السين أولا كيف أكني وثا من شهد إلى شهادة ما كان يتمثل أكسلين أكند لنا أسوليك وديل سيك أدلين مكمل أدلين أين دمير سووال أين دمير سيلس أمزون ثمتين أسوليك وكين يذ المؤمنين وكين يذ المؤمنين التذت ويرنا شهادة ما كان يتكمل لنا نقرن إلى قسم نرنو نسان يكمل خطر شي مرات شهد ربي سبحانه وتقرارا وشبيح النبي ولاش الى قال لي ويا الانسان يتكين بالايمان كان تيدت الى قد صمرض باللي سيدنا محمد في الناس لا ربي غد السلاميس للعبد ينس ود الرسول غسم الا يسعى ازل مقرن غسم الا غسم الا يسعى ازل القرن لا القدر لها إكسوان إلى قتل السنط بالليغ أسفض أزلك في إكدينا ربي مفكيش المعنى ستضعط أكني قلاق الضعن يال القوام الأنبيات ناق إمشق عن السن خطر شوين راتي ضعن أنزون إضوع ربي سبحانه ويرناه أقلقارا أتعصون سوين سرزن ديسكنيه الأمكارة لين يعني السوحي ذكي نغامكارة لين سمسني غاكي إذن يعني نغتي كتابة دغا المعاني نتمسني إذن دي السبقان نغتي السمد إما ننظر أروانشتكي أنا فيه السوحي ذكي الفايدة غام قران ويتسك السطاس من الدنوب خطر شيني كسن الدنوب يتمثل طاعة أول علي يتسود أين العلي أجل ديري يتسوي يعني لا يصور لا يتبقى ويجاب إما ولا ميس أروين ديري الإمس من نغير الشهادة أكي أكن ابن النار الشهادة أزديان تملحان ويرنع ودي الشهاد باللي سيدنا محمد نسان فلاس لا تربي الناس لمس نسان يدي مشجع الربي هذا العبديس ودي مشجع الربي أكان لتزورا إمران إسنين عبده ورسوله خطرش زمرين خلق كمدانين يقال له كناس تضروا أكني تضراء ذي روميين إيروميين يعني النصارى إيروميين لكنين أنك خدمين علم أفكان سيدنا عيسى في الله سلطة ربنا السلاميس ديال المبير صوضا ألا من يعدم إغلم يومن زعما وكي مقدس كدف ذو الكفر يددغا يمين اسمن اختيض النص ربيع أي إيهن نسغ إلا يسد حذرة وتضروا أكنغ يتضرا إيروميين يد إسرائيل حذرة يتخدم أكنغ يخدم أت إسرائيل يسدنا الإسلام إيمين يتعود دين بالليل بالنص ربيع نكيد العبد ربي سبحانه وذين شجع الناس الغروب هكا ويرنا إميزن دي شجع الناس لكنه كنين غاليني بالليل الطعاس تيني قلقين أظفار قبريديس دويني قلقين الخدمة السنة الناس ديني قلقين خاطر شي مرافة منهم أيام الدان بالليل سيدنا محمد في اللسف ربيه السلاميس يمشي قاع ربي ويرنا بينا يج ظفري ويرنا ربي نسبقنا باللي انسان يجبوي أين سرست يعني غلس من أظناني وسلف صفغة إن شاء الله يماني قضيق أرلو سع قلع سر أرلو سر قطلع أرتفع قطواغي أرتلوي إيهين سوين ددغان سلس من عظيماني قدمس الوشوق الجنة خاطر الشرك يسبقير بابيس قدمس يستغيب الدنيا لا بعد لا خار إيه نتسوحي ذاكين تسفال تسوحي ذاكين تسالوي قدون داك لا خار تسوحي ذاكين إيه تسبورت للجنة لا غدا بريد إتصوضا الجنة فإيه إما ربنين أولا كين أنسين بالليل الطعام كوش بيحن البيض ويرنا الشهادة كوش بيحن البيض لذلك ربنا السلاميس ذاين يقلقين وذاين أريسين بلادن بالليل الشهادة ماكين أكني ديوسام قد حديث الجبريل ولام الحديث منين قد يسكن كوش بيحن البيض فالناس لا ربنا السلاميس قيمته كاليس من يتدي السقسان غفطاس متمسلين تتسريوين غفطاس متقاوسيوين إذا دغام السكناس ذا شوني ذا الإسلام ذا شوني تسيج دام في ابنان ربي الإسلام ذا شو أكن ذا غلب إذا الإيمان ذا شوني تسيج دام في ابنان ربي الإيمان الإحسان أزل الإحسان يعني تولوك ذا شوني ذا المعلى دوين يسكناس بالليم شهادة الناس تشهدوا بالليمور يلين كرد أشريك ذربين يعني مع ناس تشهدوا ربي وحدس وتصمص وحدس سبحانه وتصعب أكني وثان وحدس ويرنا وقل قرى أتشرك ذربي سبحانه هكا ويرنا نميزن ديننا أشبيح من ذين أولكين أس إما ريسين بلا الشك أليسين بنادم بالإنسان يدين شقع ربي وحصان المؤمنين باللي غنتغيدي بشجاع ربي ويرنا غيفكيز ربي وين سرتي بالشر الخير دوين سرت السمنع غف الشر دوين سرت السوى دار التنويد دوين سرت يحرز غف التواغيت دوين لكن يعني الصفات الله يضنين إمين يسق الأيام إدزقان سورة الجمعة يناد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إنسان يزدش دعم إيم دلنا كنير ما تنسيون وذن أنا قمارك أنك بدغان يشجع أنا سيون أريال القوم أريال القوم للدنيا أكن ملان أد ملان بدغان فعنة تغرينس يعني الأمس لا ينس إلاق اللسن أكنا رضفر تشرعي أكنا رضفر أبري دينس وين يتعصان أثان يضر ماليس وينفي عصان إتي خلفن أفان يغبريد يتوغيد يغبريد يتمس إهن إنزن دينا إنسين ديشك عن الجناكين إن من ذاك نراو الأد أري غرف اللون أول الربين ولو نسلد أول الربين سبحانه ويرنا أكن ذاغنا ريسيزك ولون ولا ذقيم يعني صغوصي وين وين سكثي وين أبتسري وين يعني سمسلي وين إقلان ولا غنوين أكن رفقيم أكني وثع ويرنا وقفليس سلام ديار القوم سلام يعني تخضان إهين الفايدة كيمشي جاع الربين سبحانه ذا الفايدة طمقرات ذا الفايدة إقلها ذا الفايدة إقلها قد يسين يلا مدان ويرنا من دابيس أكند لنا نكني غيناد وأن محمدا عبده ورسوله ذا العبد ينف ذا شو كان ورينا لنا كني لنا كل الدين خاطئ يفكي الصربين أمكان أعليان يفكي الصربين أزال أمقران يفكي الصربين سبحانه يعني الصفات سير أريك الجنيف أكين دليل أكين ملاك خاطش در رسول الربين سبحانه ويرنا إمي قلاد الرسول مدن أذي سنين لا شغد المعنى من الرسول أكنا رسم السلم أكنا رسم الضغط أكنا رسم السحفظ ونثني أغغنا وليس ونثني أظفر مدريديس ونثني أذي لين الصغار فيس ميلة الصح أمر نسيس أكن واسع أكن ابننا إلى لملكيني أتي دي السفقن بنادي سيما ليس إلى قتل دي السفقن مع ناس أدنير سيلسيو وادينين أنشتنين ينسيد ويبغسيد وينوسيد وليو عاد كان داغن السرخ ما سيما ليو أتسبقنا غضير ما تشيد ويذيك قارن أي نوخ من نارا نغادينين خلا وادخل من خلا النير أكن يدسكن بحيث أكن عبادة بن الصامت يندوى أن عيسى عبد الله ورسوله إلى قديم لمن المؤمنين كن سنن يخلف أينين وان دوين يعد إيروميين النصارى خاطرش النصارى إن ناس كن يضرب بنا عيسى فلسلم ربيع ذا دغان نوى ناس نسعيد النصر ربيع سبحانه نوى ناس دويس لتان إكشر كنض ربيع سبحانه ويرنا أكن دينا ربين صورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ربين أري الله رغوين إقلام نتساء ربين إكشركم جيدس أري الله رغوين إله من نتساء ويرنا ربين سبحانه وليس عالم ميس ولما يتمثل تصورة من الإخلاص تصورة كحفظ سوراش إن زيانين لا بعذار إن قرانين حفظاً أو إذا زلناغ الخلاف تين جدنا إني قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد يعني مع ناس إني ربنا يول سبحانه ذا وحيد قلا وحيد سيقلا ويرنا إنسان يحوج المدن إنسان يطلب المدن إنسان يحوج جرى لكن إذا يسجل ثلايا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي الدنين كن وير يحوج المربين كن وير يعني ما لا تطلبين خطرش يعني مغير قوينين الدكة مرتسعين وين يدفكان يسعى وين مردفكان ويسعرى إذا نسان يدفكان نسان يدفك النعم نسان يدفك الخير إذا من تكونش تاكين وبعونت وطلب إذا نسان يشتغنا في الأول خطرش ربين سبحانه نسان يدلغني وريا ميلة عبد أكن مثلا مزور الوين ألا مدن قروا الوين وستر النمارك القبريس وستر النمارك وزلينس ما يلف فرنسيس أكنت لما يمدلل أرقز تمطور تمشطور حمقران أمزور ومدون قروا وتسعين أين رزق سنقزم أكاية إن من بوش تكيني وصاريهم يفكاد أولاكين أشبح من بير باللي غيرهم يكفرن المسيحيين يعني النصر بذرع كفرن ويمين يعول يعني ذا عدنا علن يعني سكرن سيدنا عيسى رفضن تيون ومكان عليان ألا مغيت جعلنا غلا مغيت سكرن دميس الربية ويرنقل أقوطاس ليان إذ يسجن إوانشتكي باللي غوري جوزالة ويرنا نثنيا توحد الناناك ناناكام فبناز مكي أرد يلالم بلا ما يسعى ذا باس فانتو تكي أرد يرون بلا ما تزوج ذين جيت وهمن وربي غينا ياسم يعني مع ناس مادام كل مين توحدهم سيدنا عيسى يدورو ثمطوط بلا ما تزوج ما غير ديرون بلا ما يسعى ذا باس لاش انا دينين سيدنا ادم يورس اذا باس ورس عين الناس ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ايه هي ذا الذي يغيظني في الكعب ام امر دارت الظرمين دناه ويد سيدنا ادم في اللسنه من ربي يخلقت ربي جوكان ويرنا خلاه ويعير في ربي إنا يصدين إليك أكني تيفغى وينج أكني تيفغى سبحانه أكاغيه ويرنا سين سرد السفقن ويزيدنا عيسى سيمانيس ويأذيفك القدر أم قران وذي يسين بلي ويرنسا يمرض سبحانه أكنارة في عدد وحدس ويرنا ويد الملائكة أكن ذا يناد ربي ليسن كيف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أكام إيه ذي نرد السكن باللي الملائكة في عزيزي لكن القاع ويذنث عبدًا تربي الضوء عنه ويعني ويترى من ست يعني غور عن ترى من ست كان جرجه لدغة خاطئة الملائكة الضوء تربي وخدمت سويني تدي عمر ويرناه يديون ما يعصى ربي ويد الملك ما يعصى ربي وين في اليوم أكن ويرسلنا عيسى يعبد ربي ويناسن أي القومينس ويناسن أي مدوكاليس ويديان أي غغناوليس باللي ربي طول سبحانه إيدي خلقين ربي سبحانه أكن داغل يكون إيدي خلقين لكي هات عبد ذا ويذكون وين أسعد ذم أكن ذغن ألا ربي واحد سكان إيقو خلال العبادة أكيا ويرنا غد يسيد باللين أول أكيا يميق الفخر ربي سبحانه بالروح أكيا صلى مرينس ويرنا ويجاز ذوال الروح أكيا بشجاع ويناد أكني غرتي داروين مريم في الأسلام ربي أكما خطر إذا سكن بالليل سيدنا عيسى يعني ديوت من الروح قال الأرواح إدي خلق ربي سبحانه ويرنا يشبعتي أر ربي أر مريم ويكشم أر غرس يعني أر عبوديس وثور بيتي ونش عين قرأت وهما خاطر شكور يدينا كنت لنا أين بعران نغينور نور زنرارا ربي ربي تدغى على كل شيء قدير يا فيال تغوصا فيال شير يزمر خطر سبحانه انسان زمر مدن وزمر مالا ايه هذا من البليغ سيدنا عيسى ذا العبد ربي سبحانه ويرنغض الروح اذا شجع ربي ويخلق يتلك اكني وتا ماشي دميس ماشي ويتسكرا العبادة يلس اما رانا ما نسمعش تكير أنوالين وانين إيرونين ويذنوذنين أي إيرونين إسينات أنسيكم يوم الربين إسينات بالليغة سيدنا عيسى ناغي الناس مريم فلاس الإسلام الربين ويذنوذنين ذي مدنين أكمل الآن ذا شكال ذا الصح سيدنا عيسى يفكون سوين إسفكان الربين بالصفات تعليانين بالصفات تمنحانين أضلق الدار دوازالك القارن أرفي الجن ذي مشبعي سبحانه ويرنغي ملايا من سوانشتكين وذي يسين بنادم وذي يسين وذي يمن باللي الجنة للصح أذي من الجنة يهكت ضرب بير سبحانه إلى من ذاكني أري جزيس يس أري قرار غرص المؤمنين إمدن العالية أذف نيل الشدهان أذف أي الإقلام ضزيدان أذف أي الإفغان ذين سر فرحان ذين سر السعدين تسويعين العالية وذلين ذينا يعني سجزة الربية خطرش إلى قوينك خذ من الخير أذي في الخير وذي وضع الخير وذي قين وذي زب أذمنين الخير يقلع إيهن الجنة يمارا ثمن السيس أيام الدار وثمن الذكرة وثمن الظهر كان كمل المعنى دا الدغاء أثمنوض باللي إلاق يلا مدان أسيخذم وينقب غان الجنة إلاق أيدوك بريديس وذي خذم خذين أرقي السوطن أرغورس وذي يخلال إن شاء الله أبرز الليل أرسي الليل في بورينس أكن الدينا ربي سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولمير يغنين من بلين الجنة بالصح والنار بالصح أكان اسمي نغيه يعني زورد إلى قتس إلى قتس إلى قتس زورد وتسكم الدهن وين والجهن وين أكلي أردت شمال الجنة كيف تدغى السيع التطاس الطاس إمن هم يتسدي في كاربير إمن هم يتسدي في كاربير من هم يقول كلنا الأكل أردت شمال ذي المؤمنين يقومنا نصربين ذي الأنبيات إذي شكا نكني نؤمن سيدنا محمد في الأساس صربين سلاميس نؤمن سيدنا عيسى في الأساس صربين سلاميس نؤمن سيدنا موسى في الأساس صربين سلاميس نؤمن سوى كل الأنبيات المرسلين أكل ملا لا نفرق بين أحد من الرسل ونسكر يرى الفرق يا رسل ميلا يروميين أين كان كان كان كان ديان رمزيان ناغذر شطوح سرد نسبقين بلين خضار كفران جهلان غسل إلا غديفون ساكن ذكرك كان كان مسليين سرد تخدمين إيمدانين لو كان داران وزن أين يخدمين دواني دقارن أثني وزن سواء لربي سبحانه أنا بلين أخذي منارا أكنز من ديننا ربي أكنت يوم ربي إيه سوى سمارا نوزن إذا شو مدل المريض سر الوليهم أين يخدم الإمدان لكنين إن المند إن من بشمو أكنين غرانيسي من هو قلان يصحى من هو قلان يخضى من هو غرانيين يقوى من هو غرانيين ويقوى يعني يفغي وفري إيه الحويجة كينين أفغاو سيبين أفغود موين أمتي كينين نا أمي كينين أرد السبكين أنشتكي إيهن أكندي أرثم لو سجن بلين تيدس أكن دعون ويت سيمس سيمس يتسوقاد المدين بالصح أغي سنة عربية سيمس أغي يرد الربين أرد جنة أكن من الله آمين لشو أتسم لو بلين إمارات ضرب الخيرة كي كيتسراجون وتحسيت بلين إلى قصد خدمة عن سيرة كلالة الرحمة ذو الفضل الربين سبحانه أكن دغن يتسين سينك الصغير سين سيسن عدفاب المدن سيس وعقب إيه أم كرقص من عظيماني إنايك ربي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين إيه قلية تكينين يسبقند أم كيد يسبقند بالليل الجنة سوى خلق أكنين يكون يوما أتفهم من المسوى نشتكي أي مدنين أي مدنين ذا شو متسجرا ذا شو متسجرا وين ريلين يوحد ربي توحيد الخالص توحيد الزجاج توحيد الكوان وري علالا وري سكرالا أشريك ربي يعبديه أكنتي ديومار ويرناني وصفيت وينسيتي ديومار ويسمات سوينيز دي السفقين سوينيز دي السنب ويلاد قبريد من الرسول فلسة ربينا السلاميز ذو قبريد الصحابة فلسة نزوان ربين إيه في هذا المكين أريا منين وذي شهد شهادة ثم الحانت تزدقان تكوان وذي من أكن داغن سنفين وذي يحسن بالإنسان إذا العبد الربين وذي مشقعي نس أنا ثوم أريم دانين أكن ملان أندى ملان إلى قصف وعان إلى قصف ظفران سوين سرز بسفقين أكن داغن ينسيرنا عيسى حاضرتها تعلمت بلي ذا مصر ربين حاضرتها تعلمت بلي يشرك ذا ربين ويذي الناس أكن داغن إلى قدسي من بلين العبد ربين يخلقيتي ربين سبحانه ويرنا غوال النين وضروح النين يشجع ربين ويقريث أرض يعني يشمع أرض عبوطيس ويفغد وتربيتي ماشي دين ذات وهم المدن خطر شكني ابن النام لو كان دارت وهم الجزء في قطوة من الطاس الطاس ودن أعجاب لكن ده من الطاس الطاس سيدنا آدم وريس عفافاس وريس عيماس إيه ويذا ولكن ينفذ سيدنا عيسى ويولهك وينا يسان باللي غنكين بالعبد الربين يمريد سوينكنيد يمر ويوصيين أكنكني وصا أكن رثنا عبد الوحد سبحانه وقل قرار أنسكر أشرك ديدس ويرنع أن يسين باللي وذي ملك ابن الجنة تيدس وذي ملي ملك وان وذي حصب للجنة هكذا تربيه المؤمنين الصالحين ذين دليل العلي سي سنارتي جزين أرغور سنارتي غير أكذا غن ما يمتسين سيد السرغيين اكسو قدر سيني تسو قدر ماكم الدين سيني يعني إلا قد حاضرين وسرول واستخران أذي من سيس إما ريا من لما نكي أكن مالي لا سوين إقلا أكند يساق ثقر الحديث أتسك شمر بين أر الجنة خاطرش الجنة سعان ثمانياتي كورا أن أدي الشم ظنوة تفورتي بنوة يعني قولي تفورتي بنوة وادي الشم غاس ما يلا يخدم دي فون خلال الخذايب أي لدي لكن قارن كل قارا ورين وارا بسحيس المهم ربنا سبحانه ما تيقر خاطرش أهل التوحيد أهل التوحيد إمولان التوحيد إمولان الإيمان إمولان ويدك عبدنا ربي إقوم لنسيس وحد سبحانه وخلالا أكنا ركش من أهل الجنة ويرنا غدينا لازم ديس الجن سبحانه باللي غزم إلا درجة إلا وخلالا القدرة كين أم قرار ويرنا يسكر شروط كين إلاق بنادم أتيخذم وإلاق بيادم هذه السين بلين أكل الدلسان قريوايا نظنين ربي بناد مرايرين كع ربي بناد مرايرين يومن سوى كع سوى اشتكي أبي حرم ربي يعني الجدين ساس حرم ربي غفت مس ألا أرجن كان عليك شب صل فضليس غر رحمينس سبحانه أكل الدلسان ديون الحديث سرد السفقنا يتمثل إذ صور معاذ بن جبل ينادي نواس اللي غزال من بين ثلاثة صربي السلاميز يعني اللي غزد فيرس اللي غزد فيرس إلو عايد ينوهي تغريد ينيدان معاذ نغسان عما يشبيحا عما الرسول لبيك يا رسول الله وسعديك أسعديك اللي يعني أنعم دشنو يعاود الضريضة معاذ آكن بغني بالسين يا مدوي ثلاثة في ثلاثة مسينا معاذ سين يسلبيك يا رسول الله وسعديك إيه من ياس إلى ولاش بين أري شهدن ربي سبحانه الشهادة العالية ويرنا هذا الشهادة سنبيع مخلصة ربي السلام الشهادة العالية يعني غادي يمن ربي وحدث أوريس كريانا شريك جيدس يعني ويرنا هذا يمن باللي سيدنا محمد في اللاسة ربنا السلاميس بمشجعيز ستيدس يعني صدق يعني صدقا من قلبه إلا قد يدير يومن سيس أنش أين دي قار سيس ذيني قلان قوليس هكا يناياس أفحرم ربي أفحرم ربي يعني غات السنة عربي فمس أفحرم ربي فمس يفرح يفرح معاذ بن جبل سوى ولك يفرح حقا فقاس يناس غاس ما إلا غد خبرا سيس مدن أكد الشرف يناس خطنا مش أدي فوت سنرى الناس يقذل كان بلادان قال ينوم بالليع أخذ ما يتبغير المهم تكشم دار خاطر يباسين المؤمن إما رأينيه يوم سوى نشتكير وذي يسين ذا شو إذا نشتكير من بلا الشكاية مثل إني ميين المؤمن أدي خذ الصالحات المؤمن طاعة أرى يخذ غفلة إلى يخضر مش سلامة ما أرى يخذ غفلة إلا يدلف غفلة كان يدلف إما ردي دكول بإيمانيس إما رأيسين ذا شو بخذر أدي غلب استغفر وذي استرجع خاطر شو مني تحصان ذا شو إذا زاد ذا شو بقدر ذا شو يتسم كان في خلال ربي سبحانه ويرنا مني تحصان ذا شو إذا زال وين راي الغفر مش بيحن نبيه وين راي ينسيس أكني وتا وانت فرن وين أن تشكين اختي غصم نسيس ويرنا غصم ضغ بالليل وتطفر طرق إلاق مدام ثم نسيس أفضل فرط أكني وتا أكني غالا دي سجن قليات باللي ما إلا ثم نظ فيس أكني وتا غسم إلا الخضير اللي يكون الجهلات نغط صور نغط غفلات ماذا شو بالله المهم كتير لما نني إقلال بوليك لما نزدقان لما نكصحان لما نكوان إن من تكونش تكين ثوك لا الله آن اشتاق إيه يدرد من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة يعني وين أري مثل الذي بدأ لفسن ربي ولنقر ربي سبحانه ويرنه لشركة لديه السكرة آتسك شمو ربي غير الجنة كون وين غاية مثل إلى قد سعوم لما نكيب لون خاطش قل حديث النير يمسي النعم ويسكنا أموعات ذا شو إذا الحق ربي غير في الدنين وذا شو إذا الحق في حق بسم في الناس قصة على الحق ربي في مدان ذا الوجه ما إلا الحق نسم في الناس ذا الفضل ربي سبحانه ويرنا ربي إما رديني كرام ورسيت عواذرا إما رديني ربي كرام ورسيت شجرا خطرش إما ريتي وعد سكرا ذاين سيتي وعد أرى سنيف ذاين سيتي وعد أدغى أرى يمين إما سنينا ويمارس عبد الحق ربي في مدن أتعب ذن أرشرك في النار في بسكرة هكذا هي الحق نسن أكن رفع ذن وحدث وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إيه يمردني أكن رفع ذن وحدث هكذا ويرنا الحق نسن سلفضل ربي وسلخير لازم تيف يمرني أتيجر الجنة وتسكشل سوين سين سنشت النيم ده درام وكيد الجزاء أمقرا وكيد الجزاء أتقتنى من الحال إيه السر أكنا رفيا يلم دام سهول العالية الخدايم العالية تولمي يلم حد تكير أم خيد سجان تيتمثل إنو كنين أكنا رنسين لا شو إذا الفضل التوحيد وين راي وحد ربي وين راي يمن نسيس أكني وتا وين راي ظفر أسكنا يدوس المدن وش بيحن البير إدي سكنا يكلس صربين الإسلاميس إيم دوكاليس بالليغ الإيمان أكينيغ إلا قد يلين يزدق بلون الوين إلا قد يلين يعني يتزل جلسة ونلوين إلا قد يلين بين يدخل ممسيس سيما نلوين خطرش الإيمان أكين للدرجات ويرنا المؤمن أكين أكني الدين السبقين ربي سبحانه بالليال أكني هو يهدو شبيحنا نبيع في الناس لا تصرف بيها السلام قل حديث يسبقنا الدين الخير كم يترجون الخير قل قد سينام سفاس وذنيس يمين أتصل حديثنا ابنين لشو كان أدنو غال أربرس إن شاء الله اكتدوينين إدي تدون نبغاد كان كام اكتدوين وسع أكنا رب السبقين إيه مدانن ذا شو إذا زال ذا شو إذا انفضل ذا دغار ذا شو إتسان كانت الذكار ذا شو إتسجر إقهقار ربي سبحانه إيه مدانن إتعب الذن سبحانه وحدث وحدث ورسع النار أشريك ليبس إيه مين إقسلا ولا ممكن فرح سيدنا معاذ فلاس رضوان ربي أمشي فرح إيمين إكسلام إيو إيمسلين لكن إيمين إكسلام إيوه ولكن إزدفتا يعني مش بيحمل فيه فلاس رضوان ربي إسلام من بلا الشك ويدكم ويدلكني أكن من الله أميسين زي غنى يمدان إلى قصف نور ثم سنينك الطاعينك العبادينك صغر دينك أتغ نطف ونشتكي أين ردخل مضع وضم ربي المحدث أرأي إلى قدس عبدت وتسنر صفة إنس وتسنر أزل إنس وتسنر أكن باغن اسمي ون اسم ون إكسمت أكني أرد سمت سيس خطنان خلك مدانن أدى ديكو غد سبدعن نغد سنلفون خلك اسم وكيلين وكيل غصص ناس ميسي صوفي خاطر ما يتمتن يال تاوسا إقعنان إكتوطفا إكتوقن أروين إقعنان ربي سبحانه إلى قد يدير اسم نار صفة نار تغوصة نار خيران نير أد يدير يلاد بالقرآن ويلاد بالحديث نار دايرين ونتسبقنين دايرين ونتصوضن الصحابة في اللاس من رضوان ربي أكن ذا غير يعني السلف الصالح في اللسن الرحمن ربي هون قرارا نفذ مولان النار نفذ جذوذ النار غفل شتكين ونكنغن غرول كمريس جديد فجديد إلى قتلين في الدق القرآن الكريم خطش ربي يسبقند أكند النار نثني إميغز يسان ويدا سنين نشتكين إلى أتمنم يعني الصوين يكون يوم ربي وتوحد سبحانه وحدث وقلنا قارا ما تسكر ما شريك بيدث وقلنا قارا ما يدوعي أدي فما دينين أنشتكين يخلف أيني يميد نشفى وين ديوسا وين رسلم دني مولانا أكني ديوسا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أنيني خطيا أولك أولس حرام خطرش زمرن أدرين زورا قران زمرن أدرين زورا وغرنا رام ورسلنا رام كين أيني خلاقنا يمدان أتسقصيد وتقلبض وتنظر وتسطر إلما ذكني أنا في السنة ما إلا أنشتكين في الصحة نخافة إيهن ولم أنخر يلين لمن آيات مثل ولم أنخر ربي سبحانه ينوفى خلاك الدمين إيمي غيسنا نخاطر ماشي كان كما ذكر كما يمدن كما ينظر على حساب يواقعنا يدوى يا ربي إلا قد السنة في جدان فرط ونوض الإيمان به في جدان في عرسين فرط ظنوظ تولغ تينك أما كيف يشبع ربي سيدنا جبريل في الصفان بن ذر إن من ذاك نريس المذدين إن دنه إيه ميذكرين ينظر ربي سبحانه إسينه إيه تمسني ناكي أتغرط تمسني ناكي أتسلم ذن تمسني ناكي أتسكنن ونكني نسارة المنتقلين والفرح يكايون نغلق يكايون أمر دارية بنظم وين رأس السخنن وين رأس السلمدن ومحمد ربي سبحانه وطاس طاس ونحمد إمين إغدية دان أروان شتكين الحمد لله ستسوفيق ينس إغدية دان أرد سوحيد ويسحنا بد الفضل ينس أزل ينس ود الخير يقلن دقس أم كيك تكس دنوب أم كيك سيزدي هولوين أم كيك سيزدي هندانين ألا ما قيم من أكن شبحن أما قيم من أكن ذا غن صدقا ونهى سوى شو غاية مثل أينك تكسن دنوب السيئات أينك تكسن الفضان ذمان أمان إيك تكسن الفضان لكن دنوب الطاعة ربي سوذم أزدقان ذلي مان ربي سوذم أكن ذا غن إكوان أزدقان إميرنين أنسين أنسين بلين أبريد السوحي أبريد الإخلاص أبريد كنقارن الطاعة ربي عند العبادة ينس ذيني قلاقا هذا غناك مدن فياغي دينان ربي أيم دمن إلى قتل فرم أبريدي وإقعد لين إقوما ونكنين سورة الفاتحة عمر ربي سبحانه ونقار أكني أكني ديوسك سورة الفاتحة يمد القار اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقار ربي هذو يغدروا بريد إقومان أبريد إقعدلان وأبريد أكين في الحان زهورا يعني في جين عمر ربي سبحانه الأنبياء الشهداء الصادقين الصالحين يناد ربي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ونريلين يدسر ونريلين أكني الله يفوز ويربح ويرلان يصوض الخير ويصوض يعني مرتقران العليا ينف ولم تبورت الجنة أتسلم سوحي ذكي أغلد الجنة أتدوم ديس أكني وتا ولذا أكلي نربي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أنفت تذوي تكيب والسام سليا مكينين غوصي من ربي غيون إميون دينا غيون دانين ذو كيمي ذا بريدي وإقعد لين أظفرتت حضرت أفضل فرن إبردان من الله يظنين سوانشتاكين إكلي والسام ما يلان تبادل تقوث بعم ويرنا تحبيرا إيمانوين أغضي هذون ربين الليمان إكوان الليمان التوحيد أزدقان أرطع الربين أرطع فشبي عن النبيين إلا سبسببين السلاميس وذل خدايم سواني غديومان إيهم تمنين تنا أكسدين تنويل تفيدي تدون سيام أرين الرنين أجاكم دلهنا الربين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات دار الفضيلة للنشر والتوزيع باب الزوار الجزائر هاتف وفاكس 02-51-94-63 التوزيع 066-16-253-08 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.